بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند الفروق الصحيحة والضعيفة، وعند قوله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب، وأما له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم فليس لها أن تتملك. هذا مرضنا الدرس الماضي. قال: أما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه، يعني يقول بعد أن قال إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، وقد مر بنا أن هذا مقيد بما لا يضر الولد، قال إنهم قالوا ليس له أن يبرئ غريم ابنه، يعني أن شخص عنده لابنه دين، فليس للأب أن يقول للمدين الذي عليه دين لولده، ليس لأبيه أن يقول سامحك الله عفى الله عنك قد أبرأتك من الدين الذي عندك لولدي. قال: وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، يعني يكون عند الأب دين للابن، فليس له أن يقول قد أبرأت نفسي من دينك، أو لا حق لك علي، أو لا حق لك على فلان قد أبرأته. قالوا: ليس له ذلك. قال: وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، لأنه الآن ذكر الابن الذكر، الآن ذكر البنت الأنثى، قال: ليس له أن يخالع من مالها. قال: وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها. يأتي ابنته راغبة في الخلع، فهو يعطي الزوج من مالها شيء كثير بحجة أن الإنسان ما ملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك. فقال: ليس له أن يبرئ زوج ابنته أو أن يخالع زوج ابنته من مالها بحجة أنت ومالك لأبيك، كما أنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ويعفو عنه بالدين الذي عليه لابنه. قال: فهذا ضعيف، وهذه الأشياء حق من تملكه ابتداء من مال ولده. يعني مثل هذا لا يسلم، بمثل هذا الإطلاق الأخير، يعني يبرئ الغريم من مال عليه ديون لابنه فيقول له قد أبرأتك، عليه دين كثير لابنه ويقول لا حق لك علي، لا سيما مع قدرته على السداد وقدرة هذا على السداد، وكذلك أيضا يأتي ويخالع زوج ابنته بمالها ويجتاح مالها. العلماء يقولون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما لا يضره، فهذا يحصل به ضرر على الابن، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح، وما خالفه فهو فاسد. نعم، هو كذلك. لو أن الإنسان أوقف على قبر من أجل أن يسرج ويبنى عليه شرط باطل، أوقف على أهل البدع والأهواء شرط باطل، كذلك أيضا أوصى للموالد ومن يبتدع في دين الله فوصية باطلة. من مالها، يعني هو الآن سيخالع من مالها ويأتي يدفع مال كثير، وهي لو اتفقت مع هذا الزوج لدفعت أقل من ذلك، فكيف يأتي ويتبرع بمالها بدون رضاها؟ والزوج قد يتفق مع زوجته على ما هو أقل من ذلك بكثير. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم. أما تقديم الجد على الإخوة لأم فمحل إجماع، يعني الجد يحجب الإخوة لأم إجماعا، لكن هل يحجب الإخوة لأب والإخوة الأشقاء؟ عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد وجمع من المحققين من أهل العلم سلفا وخلفا ومنهم الشعبي والشيخ ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم أن الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، وهذا القول هو الراجح. القول الثاني أنه لا يحجبهم، وهو مذهب جمع من الصحابة ومذهب الجمهور، وهو قول فيه من الاختلاف، اختلاف أصحابه وتناقض أقوالهم ما فيه. وأما القول بأنه يحجبهم فهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة ومن ذكر. قالوا من الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليه. قال تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل، والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول. نعم هذا هو الرأي. قالوا من الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط، وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم أو لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتباره، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد، فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتب الأحكام. مر بنا مرارا وتكرارا الكلام على الشروط في العقد في كتاب البيوع، الشروط للبيع والشروط في البيع، الشروط في عقد النكاح والشروط لعقد النكاح، وأما الشروط للشيء أو للعقد من وضع الشرع وليس ولا يصح العقد إلا بها، وليس للمتعاقدين أن يصطلحا على إلغاء ذلك الشرط، وأما الشروط التي في العقد فهي من وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما ويصح العقد بدونها ولهم أن يصطلحوا على تركها أو عدم اشتراطها، والشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، فالشرط إذا كان يخالف مقتضى العقد مثلا فاسد، يقول أبيعك هذا الشيء بشرط ألا تملكه، أبيعك هذا الشيء بشرط ألا تنتفع به ولا تسمح لغيرك أن ينتفع به، أزوجك ابنتي بشرط ألا تطأها أو أن يكون الطلاق بيدها ونحو ذلك، فهذه الشروط فاسدة ومنها ما يفسد العقد ومنها ما يكون فاسدا ويصح العقد. طيب نقف عند هذا والدرس المعتاد في إن شاء الله.